وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وقال رحمه الله: الذنوب تضعف الحياء، الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. وصدق القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء، فلا والله في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. بل قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبذاء أي الفحشاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الإمام أحمد والترمذي. فالحياء الحياء يا أهل الإيمان، زينوا أعمالكم بالحياء. قال عليه الصلاة والسلام: وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه ابن ماجة والترمذي. واعلموا أن الحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. رواه الإمام مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. فالخير في الحياء. ولا يقول النقائل: قد لا يبلغ المستحي بعض حاجاته. وعلى اللسان الدارج: من يستحي لا يعيش. هذا ليس بصواب. ولذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، أي أن الحياء قد أضر بك ولم تبلغ حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. واستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مضطجع على فراش عائشة كاشفا عن فخذه لابسا مرطع عائشة، فأذن له وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذا وهو كذلك، فقضى حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك. فقضى إليه حاجته ثم انصرف. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قد لا يبلغ حاجته حياء، وأخبر أن الملائكة تستحي منه. فالحياء كله خير، ولكن ليس من الحياء التقصير في حقوق الله أو في حقوق العباد، وإنما هو عجز وخور. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن وأن يتفقهن في الدين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: الحياء هو الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك الخبيح، وأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، وإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس قياما بحقوق الله وحقوق العباد، وهو أشدهم حياء. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، أي أنه لم يكن يواجه أحدا بما يكرهه، بل يتغير وجهه من حيائه، فيفهم أصحابه كراهيته لذلك. وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا مقنع رأسي حياء من الله تعالى. فكلما زاد إيمان العبد زاد حياؤه، فراقب ربه في كل شيء. روى الإمام أحمد وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. وعن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان. هذا هو الحياء. قال زيد بن ثابت: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وهذا كالضابط للحياء والدليل، فالحياء هو الحياء، ومن اكتسى به لم ير الناس عيبه. فاعرفوا عباد الله لهذا الواجب حقه، وتعلموا حدوده ومعالمه، واغرسوه في قلوب أهليكم، فهو الحصن الحصين والدرع المتين. واحذروا من كل ما قد يسبب خدشه من سماع أو مشاهدة أو مخالطة. فالله وصف المؤمنات وصفهن بالغافلات، وهو تجسيد للمجتمع البريء والبيئة النقية. ولذلك من أصول التربية أن الصبي متى كان حيا رجي خيره، والله الموفق والهادي لما يحبه ويرضاه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن صدق الحياء يلزم منه عمل، والحياء ليس أماني ولا مجاملة ولا دعوة، وإنما هو مرتبة عليا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي بإسناد حسن. هذا هو ميزان حق الحياء، فقس حياءك بهذا يا مسلم، فإنه هو الحياء المطلوب. قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، أي حياء ثابتا لازما صادقا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا نبي الله، إنا لنستحي. ولم يقولوا حق الحياء اعترافا بالعجز وازدراء للنفوس، مع لهج لسانهم بالحمد لربهم: إنا لنستحي والحمد لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، أي ليس حق الحياء ما تحسبونه، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس عن استعماله في غير طاعة الله، بأن لا تسجد لغير الله، ولا تصلي رياء، ولا تخضع به لغير الله، ولا ترفعه تكبرا على عباد الله. وما وعى، أي جميع ما جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن، تحفظه عما لا يحل استعماله هذا الرأس وما وعى، فكيف بالبطن وما حوى، يحوي كل ما اتصل به واجتمع من الفرج والرجلين واليدين والقلب، فتحفظها وتحفظه مما قد يدخل فيه من الحراب. وبعض الحفظ يأتي وتتذكر الموت والبلاء، تذكر الموت والنهاية من الدنيا يجعل الإنسان مداوما على حفظ أعضائه، لأنه بالموت تقوم قيامته، ويسأل بعدها عن أعضائه، ويسأل بعده عن أعضائه، ويجازي على فعلها، ويجازى على فعلها. ثم قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأنهما ضرتان لا تجتمعان، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء أيها الناس، هل ترك من الأخلاق شيئا؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خلق الإسلام. وحق لابن القيم أن يقول: هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دوائر السوء عليهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والغلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء. اللهم ارفع عن المسلمين الضر والضراء، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لفعل الخيرات، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم غيث رحمة، لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق.